حبيبي غير حب العالم بحاله، هما يومين بكتير قلبي غيرت حاله، روحي وياك لقيتها وحياتي معاك بقيتها، والدنيا من ساعتها ضحكت لي وقلت خير، مطمنة بيك عايشة ومش خايفة، وحن عليك الجنة أنا شايفة، لو قلت معنا لا يبقى شوية يسلم لي هواك ويخليك ليا، مطمنة بيك عايشة ومش خايفة، خايفه وفي حضن عينيك الجنه انا شايفه.